جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أنه استخدم خادمة فلما جاءت إلى المدينة تبين أنها لا تصلي ثم تبين أنها نصرانية, يقول هل يبقيها معه وهي في المدينة وهل له ذلك؟ بل عليك أن تلزم صاحب المكتب الذي جاء بها وهو يعلم أن المدينة ومكة لا يبقى فيها كافر, فعليك أن تلزمه بإعادتها واستبدالها بأخرى لئلا تتخذ وسيلة فتكون أنت السبب فيتساهل الناس فيبدأون باستيراد الكفار إلى المدينة. يقول السائل قال لي رجل اشتري لي سلعة من بلدك فاشتريت له بمبلغ عملة بلدي ولما أعطيته السلعة هل آخذ الفرق بين العملتين؟ لا تأخذ إلا مثل ما أنفقت, خذ من عملته ما يقابل عملتك من حيث الصرف ثمنها تماما الذي يقابل ما صرفت, لا تأخذ زيادة لا قليلا ولا كثير. فإن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبيع الإبل بالذهب ونستوفي بدلها الفضة ونبيع بالفضة ونستبدل ونستوفي بالذهب, فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس إذا كان بصرف يوم بسعر يومها وألا تفترقوا وبينكم شيء. تأخذ منه إذن قيمة السلعة سواء بعملتك بعملة بلدك أو بعملة بلده لكن بما يقابل ما أنفقت من حيث الصرف. يقول السائل بعض الناس يقومون بعبادات ليست موجودة في الكتاب ولا سنة ويستدلون بهذا الحديث مسنا في الإسلام سنة حسنة, فما هو الصحيح؟ الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث يدل على من سن في الإسلام سنة, يعني دعا الناس إلى فعل خير له أصل في الإسلام وهو الصدقة مثلا بذل المعروف. أما عبادات فالعبادة توقيفية, العبادة توقيفية ليست اجتهادية, فمن أحدث فيها ما ليس منها فهو باطل. العبادات ما فيها اجتهاد وليس فيها سنة بدعة حسنة أبدا, العبادة توقيفية يعني لا يقبل أي اجتهاد في إنشاء عبادة لا أصل لها أبدا, فهذا ليس بحجة لهم هذا الحديث. قل السائل هل المسح على الجورب والشراب مثل المسح على الخف في الوضوء له نفس الحكم؟ تماما, إذا مسحت عليه فلك حق, إذا مسحت المغرب اليوم تمسح إلى العصر غدا, فإذا جاء المغرب ما تمسح عليه بشرط أنك ما تخلعه بل تصلي فيه ويبقى عليك دائما, فمتى خلعته أو تمت المدة انتهى المسح سواء خفا أو جوربا أو غيره. المهم أن الشيء الذي تمسح عليه يبقى على قدمك في الصلاة وغيرها 24 ساعة من أول مرة مسحت تحسب, من أول وقت مسحت المغرب اليوم غدا في المغرب ما تمسح, مسحت العصر اليوم غدا العصر ما تمسح, وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.